حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بادئ ذي بدء نشكر لشيخنا ومعلمنا أبي بلال حفظه الله على حسن ظنه بنا، وذلك فوق مستوانا، ويعلم الله عز وجل ذلك. وهكذا نشكر لأخينا أبي سليمان عبد اللطيف على ترحيبه ومقدمته في البحث على السنة، وهكذا جزى الله أخانا أبا عبد الرحمن نبيه على هذه النصائح الطيبة. وكنت قد فكرت في بعض الكلمات وعددت بعض الأشياء التي تعيق طالب العلم عن طلب العلم، وقد أتى أخونا نبيه على أكثرها. أولها ضعف الإخلاص، إما بالرغبة في الدنيا لا يطلب العلم لوجه الله عز وجل، إنما يريد الدنيا، يريد منصبا، يريد مالا، أو يريد شهرة والتفات الناس إليه ونظرهم إليه. هذه آفة، وهذا عائق لطالب العلم. وكم نعلم يا طلاب العلم الأدلة في الإخلاص، وطلب العلم عبادة من أجل العبادات، فلا بد فيه من الإخلاص، وإلا فالتوفيق بعيد عن أهل الرياء والسمعة والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: إيش معنى من الدنيا؟ وإيش نحصل من الدنيا؟ فربما تأتيك يا عبد الله هذه تذكرة، لا بد أن يكون في القلب الإخلاص. فإذا جاءت الدنيا تأباها، كما قال الإمام أحمد، أو كما أثني على الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتته الدنيا فأباها. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، ما هو إذا جاءت الدنيا قال هذا الذي أريد والتفت إليها وترك طلب العلم وترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله كم رأينا من أناس، ممن فتن من بهذه الدنيا، ما كان يرى تلك الأموال، فلما رآها سالت لعابه، نسي العلم وترك العلم وأقبل على المال، فتنة، كما سمعتم في حديث كعب بن عياض: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وهكذا حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذان الأمران، حرص المرء على المال والشرف، يفسدان دينه. مثل إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذئبين، ما ذئبان جائعان، تأمل، ما هو ذئب واحد، ذئبان، وزد على ذلك جائعان، جائع. والذئب انظر ماذا حجم الذئب وماذا حجم الشاة، لو اكتفى بشاة واحدة كفته، بل ربما لم يستطع أن يأكلها كاملة، لكنه يبطش على تلك الزريبة والحظيرة فيفسد الغنم كلها، هذه أخذ شيئا وهذه أخذ شيئا وهذه أخذ شيئا. وهكذا حرص الإنسان على المال أو على الشرف، هكذا يفسد دينه، هكذا يفسد دينه. وهكذا بارك الله فيكم من العوائق لطالب العلم ضعف التقوى، الاستسهال بالمعاصي سواء بالنظر أو بالسماع أو بالكلام أو بغير ذلك. فمن أعظم ما يعين طالب العلم على طلبه للعلم ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن المعاصي تذهب العلم وتذهب نوره وتذهب بركته. فاحذر يا طالب العلم، احذر من معصية الله عز وجل. تأمل كتاب الله كم فيه من الأوامر بالتقوى، وكم فيه من الوعد والثناء للمتقين، وعدهم الله عز وجل بجنات وعيون، بجنات ونعيم، بجنات تجري من تحتها الأنهار، بأزواج مطهرة، غير ذلك مما وعد الله عز وجل أهل التقوى. وهكذا بارك الله فيكم من العوائق، وهذه ذكرها أيضا أخونا نبيه، الإعجاب والاعتماد على النفس، هذا لا يصلح، كن معتمدا على الله سبحانه وتعالى، ملتجئا إليه، مهما كنت عندك ذكاء، مهما كنت عندك حفظ، مهما ترى من نفسك اجتهاد، لا تعتمد على هذه الأشياء كلها، التوفيق بيد الله عز وجل. تلك الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، تأملها يا عبد الله، ليس لنا قدرة ولا قوة على طاعة الله عز وجل ولا تحول عما يغضبه إلا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا بارك الله فيكم من العوائق التي تعيق طالب العلم ضعف الهمة، وهذا كثير كثير في طلاب العلم، تجد همته ضعيفة جدا، ضعيفة، همه أشياء يسيرة يريد أن يتعلمها، وربما يريد أن يكون إماما في مسجد أو خطيبا في قريته، وإذا اكتمل مع ذلك أنه إذا نزل إلى بلاده احتفوا به وفرحوا به، قالوا أريد أرجع أطلب العلم، قالوا ما شاء الله عندك خير، إيش تريد عارف فوق هذا الأمر، أنت علمنا وأنت خطيبنا، قنع بذلك. هذه همة دنية لا ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أدب الطلب له كلام نفيس جدا، قسم طلاب العلم إلى أربعة، إلى أربع طبقات. الطبقة الأولى العليا، الذي يهمه أن يكون إمام، أن يكون عالما من علماء المسلمين، عالما بدين الله عز وجل، مفتيا، فقيها، محدثا، مفسرا، هذا همته همة عالية. وهكذا حث الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى على ذلك، لا ينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الحفظ، ثاقب النظر، شهم الطبع، عزيز النفس، لا ينبغي له أن يرضى بما هو دون، وأن يقنع بما دون الغاية، بل يلازم الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى المراتب. ثم ذكر أن أهل الدنيا عندهم طمع ولا يرضون بما دون ذلك، وذكر أبياتا لهؤلاء، وتقدم حديث من هو مال لا يشبعان، هكذا ينبغي، هذا هو الواقع. إذا كنت طالب العلم فأنت لا تشبع، كما أن صاحب الدنيا ما يشبع. انظروا أصحاب الأموال، هل واحد منهم تجده قال خلاص اكفيني، عندي ملايين ستكفيني وتكفي عيالي وعيال عيالي، خلاص اكفي، ما سأدخل في تجارات ولا شيء، سأكل من هذا المال اكتنزه وآكل منه حتى أموت، ماذا عسى أن أبلغ 100 سنة 120؟ خلاص يكفي. تجد أحدا من أهل الدنيا يكتفي بهذا، أو أحدا من أهل المناصب يقول يكفي أنا في منصب ما أريد زيادة عليه؟ تجدهم يزيدون ويطمعون في الزيادة. أنت ينبغي يا طالب العلم أن تكون همتك أعلى، أنت في مرضاة الله عز وجل، أنت في مرضاة الله عز وجل، فلتكن همتك عالية، واقرأ قصص السلف رحمهم الله تعالى كيف كانت همتهم وكيف كانت منيتهم. همتهم عالية في طلب العلم، لا يقول يكفي، لا تنظر إلى من هو دونك في أمور الدين وطلب العلم، لا تنظر إلى من هو دونك، انظر إلى من سبقك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما في أمور الدنيا فالطمع في الزيادة هذا مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهكذا بارك الله فيكم من العوائق لطالب العلم عن طلب العلم الكسل وعدم الجد والاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل كما جاء في عدة أحاديث. فإذا كنت تريد أن تنام بعد الفجر وتتمشى في العصر وتتفسح وتنظر هنا وهناك ولا تريد تضغط على نفسك، ما ستحصل شيء. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لابد تجد، لابد تجتهد، لابد أن تثابر، لابد أن تسهر الليالي، لابد أن تحرص. ليس إذا فاتك الدرس لا تتحسر عليه. الآن الحمد لله قد تيسرت أمور ما لم تتيسر لمن قبلنا، فإذا خشيت أن تغيب عن الدرس سجل ثم اسمعه بعد ذلك، لا يكون الكتاب عندك فيه صفحات لم تفهمها، بل ربما لم تقرأها ولم تعيها، فهذا سبيل إلى أنك تبقى عقدة عندك من تدريس هذا الكتاب، من تدريس هذا الكتاب، لأنك لم تحرص ولم تجد ولم تجتهد. والأمر يحتاج شيء من الاجتهاد، الأمر يحتاج شيء من الاجتهاد ولو يسير، يجعل الله عز وجل فيه بركة، اجتهد وتجد البركة من الله سبحانه وتعالى، أن تبذل السبب والبركة من الله. أدعو الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقك وأن يسددك وأن يفهمك وأن يعلمك، أدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك بارك الله فيكم من الأمور العوائق لطلب العلم أو طالب العلم عدم معرفة كيفية الطلب. فطالب العلم لا سيما في مثل هذه المراكز مثل إنسان تدخله في بستان فيه من شتى الفواكه والزهور والرياحين والثمار، فيدخل يحتار، فربما وجد فاكهة وجدها لذيذة أكل منها حتى لم يجد ساعة لفاكهة أخرى، أو أكل منها حتى تضره. فيا طالب العلم استعن بإخوانك من أهل بلدك أو من المشايخ في هذا المركز، من الأخوة المستفيدين يوجهونك. والعلماء قد طرقوا هذا الباب. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تكلم في كتابه ذاك عن هذا الأمر، مع أنه أخطأ في كثير من الكتب، لكن طرق هذا الباب كثير من العلماء المعاصرين والمتقدمين. ينبغي أن تعرف كيف تطلب العلم، لأن بعض طلاب العلم ربما يجد درسا يحبه فيدخل فيه ولا يعتني بنفسه في أمور هي أهم. فبارك الله فيكم، أمور التوحيد والعقيدة من أهم أن تقدم دراسة الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، نواقض الإسلام، لامية شيخ الإسلام، اللمعة الواسطية ونحو هذه الكتب مهمة. لا ينبغي أن يكون طالب العلم لا يفهمها أو لا يحفظها أو لا يعتني بها. وهكذا بارك الله فيكم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. وهكذا بارك الله فيكم الأذكار، لا ينبغي للطالب العلم أن يفرط في الأذكار، يحفظ من الأذكار، من أذكار الصباح والمساء والصلاة والدخول والخروج من المسجد من البيت، وهكذا غير ذلك. وهكذا يتعلم من النحو ما يقيم به لسانه، هذه بدائيات. وهكذا التجويد، قراءة القرآن قراءة صحيحة. فللأسف ربما تجد بعض طلاب العلم يبحث في المصطلح في الفقه، وإذا جاء يخطب إذا به يلحن، جاء يصلي بالناس إذا به ماذا؟ قراءته ضعيفة. خرج إلى قريته، قالوا نريدك تدرسنا أمور الصلاة. قال أنا درست في النحو في المصطلح، هذه أشياء سهلة. يأتي يدرسهم إياها يخبط خبط عشواء، ما يفهم. هذه عاقبة ما هي طيبة، بارك الله فيكم. فينبغي لطالب العلم أن يحرص، كمل نفسك في مثل هذه البدائيات، هذه أمور لابد منها. ما تتخصص في علم قبل أن تهضم بدائيات العلوم. التخصص إنما يكون بعد ذلك. التخصص أمر طيب، يفتح لطالب العلم بابا وأبوابا وعلوما كثيرة، لكن لا يكون من البداية. وهكذا لا تهتم ربما بأشياء أنت في نفس الوقت أحوج إلى أشياء أخرى. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له رسالة جيدة، أنصح طالب العلم أن يقرأها، وهي صغيرة، سماها زغل العلم، زغل العلم. يذكر العلوم كثير، علوما كثيرة، يذكر أشياء ربما يهتم بها كثير ممن يدخل فيها تلك العلوم، وهو يحتاج إلى أشياء كذا، أشياء أخرى، أشياء أخرى. أخيرا بارك الله فيكم، احذر من الصوارف والشواغل عن طلب العلم، والشواغل كثيرة لا سيما في هذه الأزمنة، صارت الفتن التي تشغل عن طلب العلم كثيرة. نسأل الله السلام والعافية، سواء من دنيا كما سبق يأملها الناس المناصب والشهادات، أو كذلك بارك الله فيكم من ذلك لعب ولهو من أمثال الكرة. ما ينبغي لطالب العلم أن يتوجه إلى الكرة. والله أنا أنصح الأخوة بأن يبغضوا هذه الكرة، وإن كنت ما أجزم بتحريمها، مع أن بعض العلماء جزم بتحريمها، لكن إيش السبب يا أخوة؟ الكرة هذه إيش السبب أننا ننصح ببغضها؟ لأنها صارت الآن معظمة، وصارت كما يقولون لها مستقبل. يعني بعض الناس ما يفكر أنه يكون طبيب، ولا يفكر أنه يكون مدرس، ولا يفكر من هذه الأشياء، لا يفكر أنه يكون محترف، يذهب من دولة إلى دولة يعطونه رواتب، يعطونه أموال، يعطونه كذا، وهذه أموال حرام، مكاسب حرام، كثير منها يدخل في الميسر ويدخل في السبق المنهي عنه. فهذه الأشياء إياكم إياكم أن تدخل في قلوبكم، حذروا أولادكم منها وإخوانكم منها وشبابكم منها، فإنها والله مفسدة، مفسدة تتعلق بها القلوب، صارت لها وزارات واهتمام وأموال تبذل فيها. كم من التجار من يبذل في الملاعب وفي المباريات ما لا يبذله في المساجد، بل على أقاربه الفقراء يبذلون في الملاعب ما لا يبذلونه على أقاربهم الفقراء. فلهذا باب الكرة هذا غلقوه، غلقوه، أنصحكم نصيحة أهل الله أن تغلقوا هذا الباب. وأيضا من الصوارف العظيمة التي انتشرت في هذه الأزمنة النت، النت صار مفسدا لكثير من الشباب بشتى أشكاله، ومن الأشكال التي يراها كثير من الناس سهلة وهي خطيرة الواتساب. أما الفيسبوك وهذه الأشياء فوالله أنا أقول إن كان ما تعتبر بتلك الصور كيف تعتبر؟ صور ذوات الأرواح في فيسبوك وفي غيرها محرمة، لكن الواتساب صارت شغلة كثير من الناس. يا أخي تهدر أوقات، والله أوقات، ويا ليت الأمر يقف عند إهدار الأوقات، يا ليتهم وقفوا عند هذا الحد لقلناها لا بأس. لكن المشكلة أن أصحاب الواتساب دخلوا في أمورهم هي أكبر منهم. شخص ما هو مستعد يصلي بالناس الوتر، ولا يقيم درس في أقل الدروس أو خطبة أو أي شيء، وإذا به يريد أن يكون مفتي في النوازل، فين العلماء؟ فين الجهابذة؟ أين الذين ترجع إليهم في أمور الصلاة والطهارة والزكاة والبيوع والنكاح والجنايات؟ أين هم؟ هذا شيخ الواتساب. شيوخ الواتساب صاروا عندنا الآن كثير، شيوخ الواتساب كثير، عاكف عند واتساب، فين الكتب؟ أين طلب العلم؟ لا هذا يفتي في هذه، وهذا جبان، وذاك مخدل، وذاك كذا، وذاك كذا. وصار هو ما شاء الله، حتى كثير من طلاب الواتساب، أنا أسميهم طلاب الواتساب لأنني رأيت أن كثيرا من الفوائد، كم أنصح الأخوة، كثير من الفوائد التي ينقلونها نبحث عنها ما هي موجودة. يا أخوة ما يصلح هذا، واحد ينقل من كتاب الأحكام الكبرى لابن كثير. أين هذا كتاب الأحكام الكبرى؟ ما طبع إلا مجلدين منه وهو غير مشهور. وهذا ينقل من كتاب لشيخ الإسلام، نبحث عن هذا الكلام، وذاك ينقل قصة، وذاك ينقل رسالة، وذاك ينقل كذا، وما هي موجودة. هذا نخشى أن أناس يندسون في أوساطنا يريدوا أن يبثوا الكذب، أن يبثوا الكذب، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم وأكثر وأكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثرة، الكذب على العلماء. حتى لو جعل لك رقم المجلد والصفحة لا تغتر، أحيانا يكتب رقم المجلد والصفحة ونرجع إليه. هذه الطبعة، طيب الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، ما في شيء أبدا. ينقلون قصة كاملة ما هي موجودة، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نرجع إلى طبعة ابن القاسم التي هي 37 مجلد، ما هي موجودة. في طبعات أخرى نبحث عليها في الكمبيوتر بأشياء، ما هو موجود هذا الكلام. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء الشيوخ الواتساب؟ أين هذه المراجع؟ أين هذه الفوائد؟ أين هذه الحكم؟ احذر يا أخي، احذر. فوائد الواتساب فوائد هشة، فوائد هشة والله. كثير من الناس في الواتساب ما هو مستعد أن يقرأ أشياء كثيرة مفيدة، مع أن نقول الذي يستخدم الواتساب وغيره في نفع وفي علم لا بأس بذلك، لكن ما ينبغي أن يكون طالب العلم مشغول بهذا الأمر أو المبتدئ. يا أخي لا تمكن ولدك، تريده في مركز من المراكز، إيش الداعي من الواتساب له؟ جوال تتصل به بين الحين والآخر تسأله عن حاله أحسن، وإذا معه جوال آخر لا يكون فيه واتساب ولا يكون فيه أشياء من النت، لأن ترى الفساد يحصل. والله كم من أخوة كانوا يجلسون معنا في المسجد ويتأثرون بأفكار أناس ما هم في المسجد، بل ما هم في اليمن. إذا به تجلس بعد 6 أشهر تعرف طالب العلم مشغول بالدروس وبالبحث وبالخطابة، وهذا هناك جلساء له لا تشعر إلا وهم أفسدوه عليك. بعد سنة تجلس معه، فين تريد ترجعه؟ ما تستطيع. تريد أن ترجعه؟ ما تستطيع. إذا به قد أشربت أفكاره أمور خطيرة، نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء جلساء ترى، جلسوا هذاك الذي يجالسك في دولة أخرى ما تعرف إيش استقامته، ما تعرف إيش دعوته، إيش هو. ربما يخرج يقول فين فلان فلان فين فلان فلان. عندنا عامي من العوام قال هذا رئيس المجموعة، هذا عنده مجموعات، هذا كذا، هذا يضع لنا فوائد. أشياء نسأل الله السلام والعافية، إذا فتشت فيها ترى أن فيها أمور ما هي طيبة، بارك الله فيكم. فهذا صارف كثير، صارف كبير لطالب العلم عن طلب العلم. النت بشتى أشكاله، كم يصرف طلاب العلم عن طلب العلم، عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن في النت لو استغليناه في الدعوة إلى الله وفي العلوم لوجدنا خيرا. لكن نحذر الطلاب المبتدئين ومن يعكف عليه ومن يستخدمه في مثل هذه الأشياء، مجموعات قيل وقال، وبعض الأحيان ضحك، وبعض الأحيان أشياء فارغة وباطلة ما ينبغي أن يقبلوا عليها. مع أن لو أن شخصا يريد أن يستفيد من النت يخرج كتبا مخطوطة مطبوعة، ربما ما تتيسر له أن يجدها هذه الأزمنة لغلاء أسعار الكتب وبعد المطابع عنا ونحو ذلك. لكن قليل قليل جدا، حتى 1 في الألف ما ستجده الذي يحاول هذا الشيء. 1 في الألف، ما هو 1%، 1 في الألف، قليل جدا الذي هو حول إخراج الكتب والنظر في الكتب والبحث عن الكتب والبحث عن العلم النافع. إنما كثير من الناس يستخدمون هذه الأشياء في أمور لا تعود عليهم بنفع. وأنتم يا طلاب العلم شغلكم ودهاكم أمر أهم، ما أنتم من أولئك الفرق أصحاب السواحل، أصحاب النوادي، أصحاب المقاهي، أصحاب القيل والقال، ما أنتم من هؤلاء، أنتم في خير أعظم، كما سمعتم في كلمة أخينا نبيه: اختاركم الله عز وجل. والله كم يتمنى الإنسان أن يكون في مثل هذا المركز، كم يتمنى الإنسان، والله خير، نعمة عظيمة، استغلوا، أقبلوا، وأقبل على الحفظ، بارك الله فيك. الحفظ لا يعدله شيء، العلم هو الحفظ، العلم هو الحفظ، احفظ القرآن حفظا جيدا، واحفظ ما استطعت من السنة، عمدة الأحكام، رياض الصالحين، بلوغ المرام، إن آتاك الله عز وجل حفظا قويا، احفظ البخاري ومسلم والصحيح المسند وأتقنه، لا تحفظ حفظا هشا، هذاك الحفظ الهش حفظ ما ينفع، تريد تحفظ الصفحة وتسمعها مباشرة وثاني يوم ما تستطيع تسمعها، لا، احفظ الصفحة وبعد 5 أيام سمعها، هذا هو الحفظ الجيد، هذا الحفظ الذي ينفعك مهما شغلت، مهما ضعفت الذاكرة، مهما كبرت، هذا حفظ قوي ينفعك بإذن الله عز وجل ويعينك ويكون من أكبر الإعانة لك على طلب العلم، الحفظ القوي لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة، بارك الله فيكم. الشيخ أبي بلال ما يصلح أن يفتوى مالك في المدينة، وإن كان هنا من تنبيه على زلل أو خطأ الأمر طيب، أما الأسئلة، بارك الله فيكم، عند الشيخ أبي بلال ما يصلح تلتفتون إلى غيره، والله إنه على خير، إنه على خير، وكافيكم مؤنة كبيرة، الفتن والمفتنين وأهل الشر كافيكم الله عز وجل به، والله جزاه الله خير، أرثي له، والله أرثي له على ما يقوم به، وأدعو له في السر والجهار أن الله عز وجل يوفقه ويسدده ويعينه. والأخ هذا يقول: كيف الدعوة في حضرموت الداخل؟ والله الدعوة طيبة، وبشركم الحمد لله في خير وفي نعمة عظيمة، من الله عز وجل على كثير من القرى بطلاب العلم، كان من قبل طلاب العلم يتقطعون، وأحيانا تجد بعض الأماكن التي فيها دعوة طيبة يجلسون يبحثون عن طالب علم 4 أشهر 5 أشهر ربما سنة، الآن الحمد لله الطلاب متوافدون وماكثون، والإقبال كثير والخير كثير، والشيخ محمد باجمال والشيخ جمعان وكثير من الإخوة يقرؤونكم السلام، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.